بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إنه على كل شيء قدير ومن آياته صدق الله العظيم.